الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فتتمة لما كنا بصدده، فقد روى الفريابي في كتاب القدر، وابن بطة في كتاب الإبانة، أن مكحولاً رحمه الله تعالى قال لغيلان القدري، غيلان القدري ابتدع في هذه الأمة بدعة القدر، وليس المقصود ما يتبادر إلى الذهن أنه من نفاة من الغلاة في إثبات القدر، ولكنه على العكس. فإذا قيل القدرية معنى ذلك هم الذين يغالون في نفي القدر، القدرية هم المغالون في نفي القدر. وكان غيلان من هذا الصنف، قال: ويحك يا غيلان، لقد ركبت بهذه الأمة مضمار الحرورية. قال: إنك الآن كأنك مثل الحرورية، كأنك مثل الحرورية، الحرورية الخوارج، غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف، لأن الخوارج يخرجون بالسيف، خوارج دأبهم أن يقاتلوا كل من يخالفهم، أن يقاتلوا كل من ليس معهم. قال: فقط الفرق الذي بينك وبين الخوارج أنك إلى الآن لم تخرج بالسيف، وإذا فقد خرجت على الأمة بمعتقد فاسد فخالفت الأمة، لأن الأمة تؤمن بالقدر وأنت تنفي القدر. قال رحمه الله تعالى: والله لا، أنا على هذه الأمة أخوف من المزققين أصحاب الخمر. قال: أخاف عليك، أخاف على هذه الأمة منك أشد من خوفي من المزققين. وشرح، قال: أصحاب الخمر، أي من الخمارين. وهذا كله يدلكم على أنهم كانوا شديدين على أصحاب البدع، ويرون البدعة أشد عند الله من المعصية. وذكر الذهبي رحمه الله في السير عن خويل قال: كنت عند يونس، وهو يونس بن عبيد رحمه الله تعالى، العالم من الرواة الكبار المعروف، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد. هو ليس أخا له، عمرو بن عبيد هذا رأس في المعتزلة، رأس المعتزلة، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، لأنهم كانوا ينهى بعضهم بعضا عن مجالسة المبتدعة حتى لا يكفروا سوادهم، وحتى ينفر الناس من بدعتهم خوف العدوى، وحتى يصغر قدرهم عند الناس. وربما كان ذلك أيضا داعية لهم للتوبة. قال: وهذا ابنك قد دخل عليه، أنت تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، رأيت ابنك دخل عند عمرو بن عبيد. قال: فتغيظ الشيخ، غضب. قال: ابني؟ قال: نعم. قال: فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، قد عرفت أني، أو عرفت رأيي في عمرو بن عبيد، قد عرفت رأيي في عمرو بن عبيد، وتدخل عليه، فجعل الابن يعتذر ويقول، لما جاء الابن يقول: كان معي فلان وفلان، يعني يستكثر ليقلل من هذا الفعل، من شأن هذا الفعل، يستكثر بغيره، لأن المصيبة إذا عمت قالوا خفت. يعني يقول: كان معي، كالإنسان إذا ضعف ما يجد حجة يقول: الله، كان معي فلان وفلان. قال: وجعل يعتذر، قال: أنهاك عن الزنا والسرقة والخمر، ولئن تلقى الله بهذه كلها أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. قال: تلقى الله وأنت ما زلت تشرب وتسرق وكذا أخف عندي من أن تلقى الله برأي، وكان يسمون المعتقد الفاسد رأيا، برأي عمرو بن عبيد. فهذه من القواعد العظيمة المجهولة اليوم والمتروكة إلا عندما رحم ربي. أكثر الدعاة والمرشدين يعظمون شأن المعاصي والشهوات ويرققون شأن البدع والشبهات. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك المبتدع الذي هو أولى بالمحاربة من الفاسق. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة ما تأتي لأي بدعة تقال إنها أولى صغرت، قال: هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، الذنوب التي يعترف أصحابها أنها ذنوب، خلافا للبدعة. قال: تأملوا، يستدل بدليل جميل جدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ونهى عن قتال من؟ أئمة الظلم. شوفوا استدلال ابن تيمية رحمه الله، قد لا يخطر على بالك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. كل هذه الأحاديث متفق عليها، رواه البخاري ومسلم. وأما في الحكام الظالمين لما قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ حكام ظلمة يفعلون بنا ما يفعلون، يغلون الأسعار وكذا وكذا وكذا، محسوبية واسطة إلى آخره. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث يا إخواني في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلوهم، ألا من ولي عليه وال، أي حاكم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا رواه مسلم في صحيحه. فتأملوا، أمر بقتال الخوارج لأن فتنة الخوارج في الشبهات، ونهى عن قتال الحكام الظالمين لأن فتنتهم غالبا في الشهوات. حاكم الظالم يريد أن يؤمن كرسيه ويضمن لقبيلته مصالح الدنيا إلا من كان صالحا، وإلى آخره، يريد الاستحواذ على الدنيا والاستئثار بها. وكذلك رحمه الله تعالى قال: وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله. من يقصد؟ نعم، ذاك الرجل الذي يقال له حمار وكان يؤتى به يشرب الخمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بجلده. فلما سبه خالد بن الوليد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يحب، لا تسبه، فإنه يحب الله ورسوله، بمعنى يشرب الخمر لكن إذا نهيته يطقطق رأسه يعترف. هذا العاصي في إمكانية توبته يوما ما، بخلاف الخارجي. يروح أنت اليوم توب، حاول أن تتوب الخوارج، ينحرك أمام أبيك وأمك وأولادك ويضحك، يسجد يسجد شكر أنه نحر طاغوتا في ظنه. يأتي الناس خارجون المسجد من التراويح يرشهم بالرصاص تقربا إلى الله. لم يحصل هذا يا إخوان؟ فهذا منهج أهل السنة والجماعة. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله أيضا: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. هذا إجماع أهل السنة على ما نحن بصدده الآن. طيب، بعد هذا البيان نأتي إلى ما كنا وعدناكم به، وهو بيان العلاقة التي بين قراءة أو بين الدجال وبين النجاة منه بقراءة فواتح سورة الكهف. إذا سبق أن علمنا بأن سورة الكهف بنيت على هذه القاعدة العظيمة: الدين يكمل بالعلم والعمل، وينقص أو يبطل بالشبهات والشهوات. هذا جاء منصوصا عليه في أوائل سورة الكهف وفي أواخرها، وهذا بيناه لكم، تذكرون هذا جيدا. طيب، الدجال بماذا يأتي الناس؟ أليس بالشبهات والشهوات؟ من شبهاته أنه يأمر الأرض، السماء عفوا، أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت من توه أمر، وسرعته كسرعة غيث استدبرته الريح. ويأتي أيضا إلى الأرض الخربة فيقول: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها كيعاسيب النحل تتبعه، حيثما ذهب تتبعه. هذه الكنوز، هذه شبهة عظيمة يا إخوان. يأتي إلى الرجل الممتلئ شبابا ويقول للناس: انظروا، سأقتله ثم أحييه، فيشقه نصفين، كل شق في جهة، ثم يقول: كن فيكون، يأمر أن يرجع يرجع، يضحك. فلذلك يأتي الناس فيتبعونه لأجل هذه الشبهات. لكنه يأتي أهل الإيمان غير ذلك، عنده شبهات وشهوات، معه كنوز، مطر ينزل أرض تنبت. يأتي إلى قوم بهذه الشبهات فيتبعونه، يأتي إلى آخرين فيقول لهم: ألا تؤمنون بي؟ فيقولون: أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي إلى أنعامهم، حيواناتهم وهي سمينة، فتصبح أضعف ما تكون، جلد على عظم. ويأتي أرضهم فيصبحون ممحلين، لا شيء لهم، هؤلاء الذين لم يتبعوه. فإذا هؤلاء نجوا من فتنته، وإليك ما نجوا. سورة الكهف اجتمعت على تحذير من هاتين الفتنتين، الشبهات والشهوات، والدجال يأتي بهما. وهنا تظهر المناسبة بين قراءة فواتح السورة وبين ما يأتي الدجال للعصمة من الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ الآيات العشر الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال. فهذه المناسبة الأولى وعدناكم بها. المناسبة الثانية كون ربنا عز وجل بدأ بالتنويه بالكتاب في أول السورة ثم نوه بالكتاب في آخره، ولو كان البحر مداد من كلمات ربي مع الحمد الذي أنزل على عبده الكتاب. معنى ذلك أيها الدعاة أيها المرشدون أيها المعلمون وكلكم دعاة ولو كنتم في بيوتكم فقط، ركزوا على العلم، ركزوا على هذا الكتاب في دعوتكم. مع الأسف من الدعاة من دعوته لا تكاد تخرج عن أخبار الجرائد، طيلة الأسبوع هو يقرأ الجرائد، يجمع يوم الجمعة يتقيأ أخبارها على المنبر ويحللها، زعم أنه المحلل الفهم وعنده الخبر اليقين وعنده الشجاعة، ويصبح يحلل تحليلات سياسية فيحرم الناس من تعلم الدين من أجل هذه المتابعات السياسية التي في الحقيقة خواء لا قيمة لها، لا علاقة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما تهييج لشعب المسلم آمن يحتاج إلى تعليم وتربية والأخذ بيده إلى العلم والعبادة، وهذا كله يتجاهله. المنبر يصير كلام عن الوزير وعن المسؤول وعن كذا وعن كذا وعن كذا، كأن هؤلاء الوزراء ما سلطوا علينا إلا لأنهم مذنبون ونحن صالحون. معادلة لم تكن ولا تكون. قال ربنا عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مما كانوا يكسبون، وقال عز وجل وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه قاعدة أخرى عظيمة جدا ومقصد مهم من مقاصد هذا الدين. فإذا أردت أن تنهى مسؤولا عن شيء ما اذهب إليه إن كنت شجاعا، ودع الناس يتعلمون دينهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم السلف يسلكون هذا المسلك، علموا الناس هذا الكتاب. الناس يجهلون القرآن وهم أهل القرآن، يحفظونه ويجهلون، فكيف بمن لا يحفظه؟ المسلمون ينتسبون إلى القرآن وهم يجهلون معاني القرآن وعلومه، لأن انصرفنا إلى ما لا يعني. هذا هو السر في بدء بالكتاب وختم بالكتاب. ولهذا تلاحظون دعوة العلماء الربانيين الكبار، لاحظوا الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى، ماذا تلاحظون في حياتهم من البداية إلى أن توفوا وهم مع التعليم، تعليم تعليم تعليم تعليم. والجماعات الأخرى ماذا يقولون؟ فقط تعليم فقط تعليم. إلى العمل، أي عمل يقصدون؟ يقصدون الفتنة، دعاة الفتنة. فرق بين العلماء الربانيين الكبار بين هؤلاء الدعاة، فرق كبير. المنكر لن يزول بالتشويش العام أبدا، سيزيد. وكل من فعل هذا لاحظوا، المنكر يزول بأن تذهب في السر وتنصح في السر وبإخلاص تحب الخير للمنصوح. فهذا الذي نتعلمه من هذه المقارنة العظيمة. ولما كان أهل الكتاب منهم من عبد نبيه كالنصارى، ومنهم من تعدى على نبيه حتى قتله كاليهود، قال ربنا عز وجل في آخر السورة قل إنما أنا بشر مثلكم. تأملوا، ردا على من؟ نعم، على النصارى. وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهنا ذكرنا بأن الله تعالى ندد في أول السورة بالنصارى كما ندد باليهود، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لماذا زاد يوحى إلي؟ أردنا على من؟ على اليهود، لأن اليهود ما يعرفون الأنبياء قدرهم. تتعجبون بشر يقدم على قتل خير البشر، يذبح نبيا، نبي يذبح على يد هؤلاء، شيء لو ما قصه القرآن والتاريخ الصحيح ما كان يصدق، لكن هكذا وقع. قتلة الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل من شرهم. لاحظوا ماذا قال ربنا عز وجل سورة النساء، نعم اي نعم، سورة النساء ذكروا قتلهم للمسيح عليه الصلاة والسلام. ماذا قال ربنا عز وجل؟ نعم قبل ما قتلوه، قولهم هم ماذا قالوا؟ نعم نعم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أعوذ بالله، جراءة. هل تصورتم أو هل تدبرتم هذه الآية يوما ما؟ لماذا تسمي هذه الكاملة كلها؟ وقولنا قتلنا نعم المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، من جراءتهم وفجورهم سموه باسمه الكامل. كانوا يقولون نعم نقتله كما هو ونفعل ما نفعل، صلى الله العافية. وهذا كل بلاغة القرآن في بيان وصف أولئك. جينا على كل حال على الله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي لا تعبدوه كالنصارى ولا تقتلوه كاليهود، إنما هو بشر لكنه يوحى إليه. وفي هذه السورة أيضا بيان عظيم للمنهج الذي ينبغي أن يقوم به كل داعي إلى الله، ينبغي أن نحفظ هذا جيدا. العلم العلم، لما يظهر النبوغ العملي في الأمة سيشهد العلماء الكبار بأن هذه الأمة مهيئة لأن تنال جائزة الله التي هي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه وظيفتك، لا تستعجلن، بث العلم. أنت في حياتك ترى النتيجة أو بعد وفاتك ليست وظيفتك. قال تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم من النصر عليهم أو نتوفينك، قد تموت ولا ترى النصر. ليس وظيفتك أنت أن ترى النصر، وظيفتك أن تمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، هذا المطلوب منك. أما أن تغير قدر الله فهيات هيات، وربك كريم وربك حكيم وربك عليم، من يستاهل من لا يستاهل كما يقول العوام. فعلى كل هذه الصورة اشتملت على ما رأيتم وسمعتموه، وهناك كلام آخر نتابعه الآن ألا وهو الكلام عن سورة الولاية. تعرفون سورة الولاية؟ نعم سورة الولاية يا إخوان ما هي؟ نعم لا لا سنية مو شيعية، الحمد لله. سورة الكهف يسميها بعض أهل العلم سورة الولاية. لماذا؟ لأن الولاية ذكرت فيها كم؟ هذه ممكن نتعبكم في البحث عنها. نعم نعم هذه منها، هنالك الولاية لله الحق، ذكرت الولاية 5 مرات في هذه السورة. نعم. قبل ذلك من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا أول موطن ذكرت فيه الولاية. ثاني موطن أيضا هذا أخشى أن تخطئوه. أيوة ما فيها. قبل ذلك فيه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، في القصة نفسها. الموطن الثالث هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. الموطن الرابع هذا سهل، كنا على إبليس. أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الموطن الخامس أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فهذه خمس مواطن أو خمسة مواطن ذكر الله عز وجل فيها الولاية، لأجل هذا سماها العلماء بسورة الولاية. وأول موطن ذكرت فيه الولاية مرتين لأنها ولاية عظيمة، ولاية موحدين، وهم فتية الكهف. ولكي نفهم هذا جيدا نأتي إلى تعريف الولي، لا تعريف بعد تعريف الله. ربنا عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين حققوا العقيدة السليمة وكانوا يتقون الله تعالى في علمهم ذلك، أي يعملون بعلمهم. هذا هو الولي الصالح. وإذا جئنا نتكلم عن الأولياء نتذكر حديثا عظيما في ذلك، ألا وهو نعم روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفرض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث تأملوا. الذي يعنينا منه وسطه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، وذكر اليد وذكر الرجل. لماذا هذا؟ لماذا قصر ولايته سبحانه على هذه الجوارح الأربع في الإنسان؟ لأن السمع والبصر للعلم، واليد والرجل للعمل. السمع والبصر للعلم، أدوات العلم ما هي؟ السمع والبصر. وأدوات العمل اليد والرجل. فالله يقول: إذا أحب عبده الولي الصالح فإنه يوفقه في علمه وعمله. إذن هذا هو الولي الصالح يا إخواني. ليس الولي الصالح ما اشتهر عند العوام الذي يأكل في المزابل وينام مع الكلاب، هذا مشتهر عند كثير من العوام. قلت احذر ذاك الذي تحتقره رث الثياب، إذا اقتربت منه ما يأتيك إلا رائحة كريهة من النجاسات. يقول لعله ولي، شيء عجيب يعني، انقلاب الدين عند الخرافيين، عندهم الدين مقلوب بالمرة، حتى يقولون التمس الدعاء عند ذاك المهلول التمس الدعاء روح، لو دعا لك مضمون عند الله. فالولي الصالح وصاحب العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الولي. وها هنا لاحظوا يا إخواني، أول آية: ولن تجد له وليا مرشدا. ما الذي قبلها؟ نعم، كيف؟ لا، ذكر الله عز وجل حفظ هؤلاء لما ذكر الولاية: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعدها بقليل قال: ولن تجد له وليا مرشدا. ذكر حفظهم، ضربنا على آذانهم حتى ما يفزعهم ملاحقة عدوهم لهم، ما يسمعون شيء، ريحهم. وذكر أيضا حفظ أبصارهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم في قراءة تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، إذا غربت تقريبا ذات الشمال، إذا جاءت الشمس من هنا قلبهم الله إلى هناك حتى لا تزعجهم. حفظوا، قال العلماء، حفظوا أسماعهم عن سماع الشرك في عيد وطني لقرية مشركة، وحفظوا حفظوا أبصارهم عن النظر إلى الشرك، طقوس الشرك بذلك العيد، فحفظ الله أسماعهم وأبصارهم، لأن السمع البصر رائد للخير للشر، تنظر إلى شبهة تتأثر، تستمع إلى شبهة تتأثر. كتبني أحد الإخوة يقول: أنا فتحت كتاب فلان الذي يقال عنه إنه ملحد، فقرأت فأجد الآن مصابا ببعض الشبهات. يقول: الحمد لله أزال مؤمنا، لكن عندي شبهات أريد أن تنتشلها مني. لماذا ذهبت تنظر ببصرك إلى هذه الشبهات ثم تقول أخرجوني وأنت غير عالم؟ وهكذا من يستمع يجمع أهل الباطل، وأبطل الباطل هو الشرك، يتأثر. لما يأتيك شخص ويقول لك: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن، طبعا لأول وهلة أنت ماذا تفعل؟ تضحك. يقولون: كثر الهم يضحك، تضحك لهذا الهم الشديد. ليش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن؟ ما بقي أن يقول الرسول أفضل من الله صلى الله العافية. كيف يقبل هذا؟ يأتيك بفلسفة ويقول، هذه خطبة جمعة يا إخوان، خطبة جمعة، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يصلي عليه يكفى همه، قال هذا يقين. وأما الذي يقرأ القرآن يقول: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من تال القرآن القرآن يلعنه. عرفتم الشبهة؟ صلى العافية. أولا هذا الحديث ضعيف لا يصح. كم من تال القرآن القرآن يلعنه، حديث ضعيف، وإن كان يذكره كثير من الخطباء على منابر الجمعة يجهلون ضعفه، وضعيف عند علماء الحديث. وثانيا ماذا قال؟ قال: أنت قد تقرأ القرآن فتعذب، لكن إذا صلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب همك، يقين. أين هذا اليقين هذا؟ ولماذا تقول أنت إذا قرأت القرآن يذهب همك وتتعلم الهدى وتزيد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين الحسنين؟ لماذا جعلتم القرآن ضرة لصحة التعبير صلى العافية لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنشأتم حربا بينهما والوضع سلمي والحمد لله كله خير؟ اقرأ القرآن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الشيطان يا إخوان كيف، هذه شبهات القوم وهلوا مجرنا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الثانية التي فيها الولاية: ما له من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قبلها ماذا قال؟ فيه ذكر البصر والسمع، أبصر به وأسمع ما له من دونه. إن كانوا ناموا فلا يسمعون ولا يبصرون، فإن الله تعالى أبصر بهم وأسمع بهم فيحفظهم. يعني إذا كان الله بسمعه وبصره يقول أنا أحفظهم، فكيف بأسماعهم وأبصارهم؟ هذه صيغة مبالغة ذكرها ربنا عز وجل هنا. وأما بالنسبة للثالثة، الآية الثالثة، هنالك الولاية لله الحق، ذكرنا العمل مقابل للشهوات، وذكرنا بأن الله عز وجل إذا أحب عبدا حفظه في عمله فحفظ له أدوات عمله، جعل يده في الخير ورجله في عمل الخير. وهذا الذي ذكره ربنا عز وجل في قصة صاحب الجنتين، لأن صاحبه قال فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تأملوا، لماذا قال صعيدا زلقا؟ الصعيد الذي ينزلق عليه المرء بيديهم برجليهم، نعم، الصعيد الذي لا تثبت عليه برجليك. وأما إذا كان الماء غائرا، إذا غار الماء دخل في الأرض، تستخرج برجليك بيديك. فذكر اليدين هنا مناسب، أو معنى اليد هنا مناسب للماء الغائر، ومعنى الرجل مناسب للمكان المنزلق أو الزلق. فكأن الله تبارك وتعالى يقول، أو كأن هذا العبد يقول له إنك لن تحفظ في رجليك ويديك حتى في دنياك هذه، فكيف في الآخرة؟ فكيف إذا تمر برجليك على الصراط أو تتناول كتابك بيمينك أنى لك ذلك؟ هذا عدم حفظه لعدم وجود الولاية، تعطيل أدوات العمل عنده. وكذلك بالنسبة إذا جئنا فتتخذون ذريته أولياء من دونهم لكم عدو، إلى إبليس، إبليس فاسد العلم والعمل، واضح هذا تكلمنا عنه، فلا علم له يحفظه فيه الله ولا عمل ينفعه، كل ذلك قد أفسده الله عليه، لأنه ما أطاع الله تعالى لما أمره أن يطيعه أول وهلة. وبعد ذلك أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، سببه أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الصورة عظماء، ذكر عظيما أو عظماء في العلم كموسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وذكر عظيما في العمل كذي القرنين. والناس كما سبق أن ذكرت لكم يعظمون أصحاب العلم وأصحاب الأموال، صاحب العلم وصاحب الأموال معظم. تجدون اليوم يعني بعض الناس إذا جاء يقبل العالم يقبل يده وقد يسجد على يده، يظن هذا من الاحترام، وهذا سجود لا يجوز. بل إخواننا، نرى شبابنا من الشاميين، ربما بعض منكم موجودا، الشاب الصغير منهم من أدبه يأتي يسلم على جده فيقبل يده ثم يضع جبهته على كف جده، وهذا لا يجوز، ينبغي أن ينهى عنه. فتقبيل اليد لا بأس، وأما وضع الجبهة لا يجوز، لأن لا ينبغي أن يحملك التعظيم لحد السجود. العلماء يقولون السجود كالركوع، والركوع كالسجود، كله يسمى لغة ركوعا وسجودا. لهذا فسروا قوله تعالى وخروا له سجدا، قالوا إنما هم ركعوا، كما كتحية كثير من الأمم الأعاجم إذا سلموا ركعوا هكذا مع التسليم، هذا يسمى في لغة الشرع سجودا. طيب، الكلام هنا عن تعظيم الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم بأناء الليل وأناء النهار وفي الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، والحديث متفق عليه. صنفان معظمان: صاحب قرآن، صاحب علم، وصاحب مال. مصيبة الإنسان سبحان الله العظيم، ماذا يشرك الإنسان؟ لأنه حينما يرى فضل عبد زائد يدعوه تعظيمه له إلى أن يتجاوز حده. هذه مشكلة الناس. الله عز وجل قد يتفضل على أحد من الناس بفضل ما، فبدلا من أن الإنسان يقول انظر فضل الله عليه فيزداد حبا لله تعظيما له، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يذهب فيعظم المخلوق ينسى الخالق. من هنا دخل الشرك، من هنا دخل الشرك، والخمسة الذين ذكروا في سورة نوح من هنا دخل الشرك. كلما زادت النعمة زاد طغيان الإنسان سواء في نفسه أو في غيره. لهذا عظم النصارى المسيح عليه الصلاة والسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. هذه الجادة، هذا هو الدين الحق، هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، هذه الوسطية الحقيقية. هو عبد يطاع ويتبع ويعظم، لكنه لا يعبد. فمن أجل هذا ذكرت لكم أو ربطت بين الأمرين، بين هذا الحديث وبين كون الله عز وجل يقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إذا رأيت نعمة على مخلوق فعظم المنعم أكثر. اليوم بعض المسلمين يقول: شوف سبحان الله العظيم، هذا الحاسوب كمبيوتر، يا سبحان الله، ذلك العقل الذي صنعه ويطريه مع أنه كافر، وشوف كيف يعرفون معنى الحياة ويتذوقون الحياة، يعرفون الدنيا وينفعون الخلق وكذا وكذا وكذا. تقول: عقلك هذا حاسوب أعظم من هذا، لأنه هو الذي صنعه، وهذا صنعه الله. عقلك كمبيوتر، معلومات حفظتها وأنت في 3-4 سنين لا تزال مخزنة في ذهنك، ما لاحظت هذا، ما رأيته، لكن النعمة إذا ابتذلت جهلت ونسيت، لأنها موجودة بكثرة وهذا جديد، وإذا تقادم ينساها الناس. يقول: شوف كيف يصنعون طائرة، طير في السماء، نعم شيء عظيم، لكن والله هذا ناقل عن الله الذي صنع، أو لم يروي الطير فوقهم صافات ويقبضن. ما لنا إلى نقال عن صنع الله، القطار عن الزواحف، السيارات عن الدواب. يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، فيأتي إنسان يعظم هذا المخلوق، يقول: شوف أين وصل عقله. نعم نعم، نحن مطالبون أن نكون على هذا المستوى وأن نستقل بأنفسنا، مطالب نصل إلى هذا المستوى إن شاء الله، لكن ليس بتعظيم الكافر، بتعظيم ربي السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، ليس عليه بعزل نعطيك كما أعطاهم، لكن كن على ذلك المستوى، لأنهم أعطاهم ليعذبهم بها. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لكن المال الذي يعجبك هو الذي يزيدك تقربا إلى الله، الدنيا التي تعجبك هي التي تزيدك تقربا إلى الله، وإلا فهي عذابك. قال تعالى: يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الخلاصة في هذه السورة، نعطيكم الآن القواعد أو المقاصد: مقصد السلامة من العذاب بالإيمان والعمل الصالح، مقصد العلم والعمل في كمال العبد، أي بالعلم النافع العمل الصالح يكمل العبد. مقصد فساد الدين بالشبهات والشهوات. مقصد قبول العمل بالإخلاص والمتابعة. مقصد نيل النصر بتقوى الله. مقصد تقوى الله هي ولاية الله عز وجل. الإيمان والعمل الصالح. مقصد تأسيس الإصلاح على العلم الذي يسميه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله التصفية والتربية، لا سبيل للدعوة إلى الله إلا بالتصفية والتربية، تصفية الدين من كل ما دخله ليس منه، والتربية تربية الناس المسلمين على الإسلام المصفى. ومقصد التحذير من البدع والمعاصي والبدء والتركيز على البدع. هذه كلها استخلصناها من هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا الشيخ عبد المالك رمضان على هذه المحاضرة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا ذلك بعض الأسئلة. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بنا؟ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هذا لا يقال فيه بدعة، لأنه من باب الاصطلاح، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، أي إذا كان المصطلح عليه موجودا فلا مشاحة فيه، لأن هذا أخذ بالاستقراء، والاستقراء التام بعد، والاستقراء من أصول التفقه في هذا الدين، من أصول هذا الدين الاستقراء، أي أن تجمع النصوص فتجد فيها معنى واحدا فتستنجد. من خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الربوبية هي من خلق السماوات والأرض، خلق الله ألوهية، أين هو الإشكال بين أن تقول الله ألوهية؟ هذه لغة عربية، هذه لغة عربية لأنها نسبة، أن يعبد الله وحده. لكن أظن المشكلة ليست في هذا التقسيم، المشكلة في كونهم ينفون معاني التقسيم، لأنه لو نفوا التقسيم وأثبتوا المعاني ما ضرهم ذلك كبير شيء، لكن المشكلة أنهم يريدون أن يصلوا إلى نفي المعاني، لا سيما الألوهية والأسماء والصفات. أما الألوهية فإن يعبدون مع الله غيره، كما سبقنا ذكرنا أمثلة، يعبدون شيوخهم ومربيهم والأولياء، وهذا ما أذن الله تعالى فيه، لأن التوحيد حق الله الخالص. ترجعون إلى كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر، كتب في هذا كتابا خاصا وذكر أدلته في ذلك، فهو دليل استقرائي، والاستقراء من الدين لما تجمع، لأن لو نفوا هذا لنفينا عنهم، لنفينا لهم كل المصطلحات التي اخترعوها. الذين يقول هذا الكلام اصطلحوا على كثير من أمور الدين لم تكن مصطلحات السابقين، لكن جوزها العلماء لأن تؤدي الغرض. نعم. يقول أحسن السائل وأحسن الله إليكم شيخنا: هنالك بعض الناس يفهمون أن من لا يستطيع الغسل في البر والماء والجوف عنده يتيمم. لا يستطيع إيش؟ هنالك بعض الناس يزعمون أن من لا يستطيع الغسل في البر والماء والجوف، ما فهمت إيش؟ لا يستطيع إيش؟ لا يستطيعون الغسل، سؤال في الخدمة، الغسل ايوه نعم، في البر والماء موجود فانه يتيمم. اذا كان ليس له وسيله لتسخين الماء لا باس حينئذ يتيمم، اذا كان متحققا او يغلب على ظنه انه لا يتحمل ذلك الماء او يمرضه. يقول السائل: هل يكمل رمضان الضوء السوري على خروجه على بشار الاسد ويقال انه جديد؟ على كل حال بالنسبه للخروج على الحاكم السوري لا يقال فيه انه خروج، لان الحاكم غير مسلم، حاكم العلماء لا نعلم من توقف في منهم في كفر حاكمهم، هذا لا يقال في خروج الحاكم مسلم، وإنما مصيبتهم مصيبة الذين سموا أنفسهم مجاهدين هناك أنهم خرجوا دون النظر إلى المآلات. سبق أن ذكرنا لكم اليوم من كلام الشاطبي رحمه الله، لأن من فقه من الفقه الذي استنبطه العلماء من سورة الكهف أن موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وهما نبيان على الراجح، يعني الخضر نبي وموسى كليم الله رسول الله عليهما الصلاة والسلام، لم يذهبا ليقاتلا ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا، والملك كان كافرا بدليل ما جاء في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سلم على الخضر عليه الصلاة والسلام قال وأنا بأرضك السلام، تعجب يسمع كلمة السلام عليكم، هذا تسليم المسلمين، قال هنا ليس هناك من يقول السلام عليكم لأن الوضع وضع كفار. فلما كان الملك قويا وكان عليهما الصلاة والسلام عاجزين عن قتاله لم يقاتله بل استكانا، فخرب الخضر بعض السفينة حتى لا تؤخذ منه. فمن فقه هذه القصة أن المسلم إذا كان لا يستطيع أن يواجه الحاكم الكافر الواضح في كفره لا يجوز له أن يخرج عليه، لأنه يورط المسلمين في الدماء بلا فائدة. نعم. السائل أحسن الله إليك رزقنا، والمقصود بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل المقصود عند الصلاة أم عند قراءة القرآن؟ الآية نزلت رأسا عند الصلاة، سبب نزولها عند الصلاة، إذا قرئ القرآن فأنصتوا له استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت عند الصلاة كما صح ذلك سبب نزول، لكنها بعمومها كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظها عام. وبعض العلماء يقولون إنصاتك في أثناء الصلاة واجب وإنصاتك خارج الصلاة ليس بواجب، لكن ثم تفصيل، إذا كنت تسمع القرآن فاستمع إليه، تسمع يعني يطرق سمعك، فاستمع أي تعمد الاستماع، وإذا كنت منشغلا فأطفئه، لا تفعل كما يفعل بعض التجار يصبح على بركة القرآن في زعمه، يفتح القرآن وعقله كله القرش ليدخل ويخرج، يجي ناس وهو سواليف وكلام وما يدري، إن سبحان الله عظيم أنا أتعجب، يسيئون ظن بالله يظنون بأنهم يلعبون على الله، يفتح المتجر يفتح القرآن وهو لا يسمع، أنا لا أتكلم عمن يسمع بصدق، قد يقول قال والله أنا أستمع جزاه الله خير، قد يبدأ من الفجر ليس هناك زبائن فيشغل نفس القرآن، هذا جزاه الله خيرا، لكن من يستصحب ذلك يفتح القرآن وهو يتكلم مع الناس مع الزبائن مع أصحابه ولا يدري ماذا قال القارئ، بعدها بساعتين ثلاث تمر عليه إلا والموسيقى، خلاص شوية لربي شوية لقريبي. السمسار كما معلوم في عند البياعين هو الدلال، يقال له الدلال الذي يكون واسطة بين البائع والمشتري، بمعنى يذهب يقول له صاحب السلعة يذهب سمسرع لهذه السلعة، يذهب يأخذ عينة يقول هذه بكذا بكذا بكذا، يدور عن يبحث عن الزبائن، هذا السمسار الذي يكون واسطة بين البيع والمشتري، وهذا السمسار سمسار النبي صلى الله عليه وسلم هنا واسطة بين الناس وبين الله في التبليغ. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، نحن الشباب السلفي وفقنا الله للتمسك في هذا المنهج العظيم، أريد منكم بارك الله فيكم وصية وتذكرة في قادم الله تعالى في القنوات وتجنب معاصيه وسخطه، بارك الله فيكم. نصيحة القنوات؟ القنوات. الله المستعان، الله المستعان، الذي تحتاج إلى كلمة خاصة. أنا أنصح إخوان الخطباء أن يركزوا على هذا، ركزوا على أعمال القلوب. والله لقد دهم الأمة فتنة دهياء ومصيبة عمياء لا يدرى ما الخلاص منها بسبب هذه القنوات وهذه الشاشات الكفية، إن صح التعبير، شاشات الكف، الجوالات التي فيها ما فيها، وفتح المجال على مصراعيه للناس. وأصبح الطفل والطفلة في هذه، سبحان الله، بهذه الوسائل التي تسمى وسائل التواصل الاجتماعي أو التدابر الاجتماعي، صح التعبير. فهذه مصيبة، ننصح إخواننا أن يتقوا الله عز وجل فيها، واعلموا أن الله تعالى يعطي على القلوب ما لا يعطي على الجوارح، وأنك إن كنت في ظاهرك على خير فيما يبدو للناس فاحذر ما يعلمه منك رب الناس، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يحذر الإنسان من هذه المصائب، لن تدوم لك هذه الفتنة، ستحطم دينك وترجع وراء وتحاول تبني من جديد، ربما لا تقدر. واحذر، فإن الله تعالى عنده فله غلق على القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يأتي وقت يغلق على القلب. الله تعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا العلم ماذا؟ العلم الذي يخفى عنه، علم القلوب. نحن نعلم من الناس الظاهر، ويقول سبحانه وتعالى: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. ويقول: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. شوف كيف أعطاهم، أعطاهم على ما في قلوبهم أعظم ما أعطاهم على آمال جوارحهم. الله يعصمنا وإياكم من كل داء. السلام عليكم ورحمة الله. تبليغيه من جماعه التبليغ، لكن الاداره العامه للمركز صاحب المركز الربيع صاحب المنهج الصغير محسوبها وهو حسيبها، فهي تاتي احيانا للمعلمات التبليغيات التي يدرسها. بس السؤال في ماذا بالضبط؟ يعني حكم التدريس او المشاركه؟ الحكم الكل. على كل، ننصح الاخت هذه أن تعنى بالتدريس والدراسة في المكان الخالي من المنغصات البدعية، تكتفي بالأماكن السنية. فإن لم تجد أو بعد عنها وكانت بحكم أنها امرأة ما استطيع أن تتحرك كالرجل، وكان المركز يحفظ القرآن أو يعلم العلوم النافعة، والمديرة أو المشرفة على ما وصفت من جماعة التبليغ وما إلى ذلك، وعند غريب يعني ما رأسنا امرأة تبليغية، ما كنا ندري أنها من الجوالين والذين يجوبون الأرض. لكن إذا لم يكن لها تأثير بمعنى ما تدعو إلى ما هي عليه فلا بأس، بل العكس، أن تغزوها أختنا بالسنة إن شاء الله. فالعبرة عند الاختلاط بما غلب، إذا غلب الخير وإظهار السنة فليكن الإنسان هنالك، لأنه من النهي عن المنكر، وإذا كان الإنسان يتقهقر فليدع. يقول السائل: من ذلك العلم المسمى العلم الرحيم كما ورد الآية وعن الله العلم العلم اللدني؟ هذا عند الخرافيين الصوفية: وآتيناهم من لدنا علما، يزعمون بأن هذا علم خاص، ويقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده علم الظواهر، والخضر كان عنده علم البواطن، وبعضهم يقول إن الولي أفضل من النبي بدل هذه القصة، ويقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي ودون النبي، عفوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني النبي فوق الرسول ودون الولي، الولي فوق ثم النبي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر بعينه، هذا الكفر بقرنين. فلذلك هم فهموا هذا الفهم الغلط. فأولا الصحيح أن قال العلماء كما رجحه البخاري وغيره أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي وليس وليا، لقوله تعالى وما نعم كملوا بعثوا عن أمري، إذن كان بأمر الله عز وجل، والأمر الله هو الوحي. والأمر الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يخالف شريعة الخضر، والخضر لم يخالف شريعة موسى، بدليل أنه لما فهمه فهم وقبل. ولذلك وثالثا الخضر لم يكن مأمورا بمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لما التقى به ماذا قال له؟ قال أن موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. فموسى صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، والخضر لم يكن منهم، الخضر لم يكن منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، فهو كان موسى أصلا غير مبعوث للخضر وقومه. فلذلك وسع الخضر أن لا يتبع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. هم يقولون يسع الولي أن يخرج عن شريعة النبي، واستدل هذا الخطب هذه القصة، هذه القصة. كيف الإسلام؟ أصدقاء الدجالين، كما وصفت الحمد لله. ما دام عرفنا من الدجالون فبعد عن الدجل، هذا هو في بعد عن الدجل، هذا عرفتهم من فضل الله عليك. السلام عليكم. هل جد زوجي من محارمك؟ هل جد زوجي من محارمك؟ نعم من محارمك، جدة زوجتك من محارمك، نعم لأنها من الأمهات شرعا. السلام عليكم يا شيخ عبد الله، يريد الوصية لقارب أبيك لقضية الزواج وكيف تكلم بين الزواج وبين. عليكم السلام ورحمة الله، حبك الله يحدثني له. لا يعني لا معارضة بين الزواج وطلب العلم، بدليل أن سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم كان متزوجا، بل كان أكثر الرجال نساء عليه الصلاة والسلام، لا تعارض. اعتقد بأن الله هو الموفق يزول عنك الوهم. بعض الناس أعزب يعيش سنوات بين مكتبة ضخمة ما عنده مشاغل، أبوه ينفق عليه لا يعمل ولا كذا، لكنه لا يوفق للعلم لسبب في نفسه، قد يكون كثير المعاصي، قد يكون. وبعض الناس عنده مكتبة صغيرة ومشغول بالأولاد والأهل، تجد البركة في علمه، أنت تقرأ مجلدات حتى تستفيد 10 صفحات، أو يقرأ 10 صفحات يستفيد كلها منها كلها، فالرب يوفقه لذلك. نعم. قول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما حكم تدريس الكتاب كتب الأدبية وكتب أقوال المسلمين؟ تدريس الطلاب كتب أهل البدع ومثل بكتب أقوال المسلمين لا يجوز، ما دام قلت أهل البدع. يعني هل سؤال تلقيني ولا إياك يعني اسمع يا جارة، يعني تعني بعض إخوانك الذين في هذا الداء؟ معلوم الإنسان يبتعد عن البدع وأهلها ما استطاع، يبتعد. صحيح قد لا نكلفكم بالبعد عنهم، وأنتم وهم يعني رايحين جايين أمامكم جيران ومعكم زملاء في العمل، وتركبون معهم النقل الجماعي وإلى آخره، صعب لما تكثر البدع في المجتمعات المسلمة، لكن اتق الله ما استطعت. اتق الله ما استطعت. هذا هو المطلوب من كل مسلم. وإذا أخذ الإنسان من بعض كتب أهل البدع ما وافقوا فيه الحق قد يكون لغرض ما، كما كان يفعل بعض شيوخنا يأتون ببعض كتب الحركيين فيما وافقوا فيه الحق ليلزموا به أتباعهم. هذه إنما نعمل بالنيات، لكن الأصل البعد عن ذلك، ما استطاع الإنسان ذلك سبيلها. الله تعالى أعلم.